قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. قال الزين ابن المنير: جمع في الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث في مصلاه إذا انفتل لاستقبال المأمومين وبين المتوجه لحاجته إذا انصرف إليها. جميل، ينصرف عن يمينه وهكذا ينفتل، أو باب الانصراف والانفتال عن اليمين والشمال، ولم يقتصر على الانفتال ولا على الانصراف، إشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث الذي سيستقبل وينفتل لاستقبال المأمومين وبين الذي يريد ينصرف، ينصرف على إحدى الجهتين، وإن لم يرد استقبال الناس يريد أن يقوم ينصرف على إحدى الجهتين. فما أفقه البخاري، والله ما أفقه، انظروا كيف فقه أو فقه، يقال فقه اللغة العربية وهو أعجمي في الأصل، ويأتي بألفاظ لأجل فيها دقة في التفريق. انفتال فيه ربما استقبال للمأمومين مكث، وانصراف من غير مكث، فيأتي بهذه اللفظة وما ينتبه لهذا إلا من أمثال الحافظ ممن يأخذون مثل هذه النكت الجميلة وينتبهون لمثل هذه المغازي الجليلة للإمام رحمه الله. باب الانفتال والانصراف، نحن نقول ليش يقول أتى بهذا، ربما ما نفهم إيش المقصود، سواء كنت تريد المكث أو تريد الانصراف، انفتل عن يمينك وشمالك أو شمالك. قال قوله: وكان أنس ابن مالك إلى آخره. وصله مسدد في مسنده الكبير من طريق سعيد عن قتادة قال: كان أنس فذكره. وقال فيه: ويعيب على من يتوخى ذلك ألا ينفتل إلا عن يمينه ويقول: يدور كما يدور الحمار. وقوله: يتوخى بخاء معجمة مشددة، أي يقصد. والآن أنت لو أنكرت بعض الأشياء التي هي من السنن المؤكدة قالوا هذا متشدد، أي أنكرت على بعض من يتركها أو على بعض من يفعل خلاف السنن المعلومة، قل لك هذا متشدد. الناس كما تعلمون ضعف فقههم في الدين وابتعدوا عن أشياء كثيرة واضحة جلية، واجبات، لا أقول مستحبات، واجبات ما علموها ولا فقهوها، ويرتكبوا خلافها، فيحتاجوا إلى رفق أكثر الآن وإلى صبر أكثر، فما تنفع معهم الشدة لبعدهم عن الفقه في الدين، ولا ينفع معهم ربما بعض الألفاظ التي كان السلف يقولها، لأن الناس ناس أصحاب علم ويتحملون، ولا سيما أصحاب رسول الله يتحملونهم. أما الآن ربما لو قلت لبعض الناس بعض الكلمات ربما لا يتحملك ويقول هذا متشدد، هذا كذا، هذا حتى في باب الجرح والتعديل يا أخوان، الواحد يلزم الآن غير ربما بعض الألفاظ التي كانت تقال فيما كان قبل، ما يصلح أن تقولها الآن، والله أقول لك هذا ما يصلح أن تقولها الآن، فالناس ما تفقه كثيرا من الأشياء، فأنت ستصل المقصود بلفظ آخر. ولا السلف كانوا يأتون بألفاظ شديدة على أولئك، الصولة والجولة لهم، وإذا تكلموا في واحد انتهى. أما الآن ربما لو قلت بعض الكلمات السلفية التي كان يقولها السلف رضوان الله تعالى عليهم نفروا عنك وجمعوا لك أشرطة، وانظروا إيش يقول، انظروا إيش يقول، انظروا إيش يقول إلى آخر ذلك، وذهبوا بها يمينا وشمالا، وهي والله لها الأصول الثابتة الراسخة عن السلف رضوان الله تعالى عليهم. لكن مصيبتنا في زماننا ضعف الفقه في الدين والبعد عن الأسلاف، وهذا الذي يريده الأعداء، بتر المتأخر عن المتقدم وفصل المتأخر عن المتقدم حتى لا يفقه شيئا عن المتقدم. لذلك الشخص يراعي والله مثل هذه الأشياء، يراعيها، وربما أحيانا نقول كلمات ما تنفعنا تضرنا أكثر ما تنفعنا، ونقول قال السلف كذا، نعم قال السلف كذا، زمننا يحتاج قليل انتباه، واحتاج الشخص يكون يقظا حتى لا يستغل له يستغل عليه مثل هذه الأشياء، وأنت ستصل إلى مقصودك من غير هذا اللفظ ربما، أليس كذلك؟ ستصل إلى المقصود، لا تشوه نفسك، وهو ما هو تشويه لك، لكن هؤلاء أعداءك سيشوهونك، وإلا أنت سلكت مسلكا حسنا وسلكت ما عليه أسلافك في زجر أهل الأهواء، ويحتاجون إلى مثل هذه الكلمات أحيانا. لكن يا جماعة الشخص يراعي زمنه في مثل هذه الأمور، أعني يراعي الناس، وحدثوا الناس بما يعقلون، حدثوا ما يعقلون، والله المستعان. هذا الذي أنا أنصح إخواني به وأنصح نفسي، ومن رأى خلاف هذا عندنا ينبهنا إذا فيه شيء صدر يقول لو قلت كذا كان كذا أحسن من هذه اللفظة، فإن هذه اللفظة ربما تستغل عليك. هذا والله هذا ناصح، وهذا الذي نحبه. لو يأتي إليك ويقول شوف اللفظة اللي قلتها لو تلغيها من كلامك لا تجعل خنشر الكلام في هذه اللفظة، ربما تضرك وربما يستغلها أعداؤك عليك. هكذا تقوم الدعوة ويقوم الخير بالنصح. فالمبتدعة يتربصون بنا الدوائر ويتمنون زلات اللسان أن تحصل منا، ويستغلون ويطيرون بها كل مطار. وينتبه طالب العلم الذي يحمل دعوة ينتبه، وطالب العلم الذي يرد ينتبه حتى لا يستغل عليه شيء من الكلمات التي يستغلها هؤلاء المبتدعة. والله إنها كلمات صحيحة وتنطبق عليهم، لكن ما هو وقته. كل شيء له يعني لكل حادث الحديث ولكل مقام مقال. يستغل الشخص يعني يتكلم الشخص بحسب المقامات. وأنت تختلف عن غيرك، فربما يكون إماما واحد إمام كلامه مقبول في أهل الأهواء، وإن شد عليهم ما في أحد يستطيع يتكلم ولا أحد يستطيع يجمع له، يخافون منه لصولته وجولته. انظر للشيخ مقبل يستطيع يجمعون له ألفاظ، ألفاظ سلفية يتكلم بها يستطيعون يجمعون له، والله لا ينطرح ينتهي الذي جمع له. يقول انظروا هذا الوادع إيش يقول، انظروا هذا الوادع كيف يقول، والله ما يستطيعون. انتهى الذي سيفعل هذا مع الشيخ مقبل ولا مع الشيخ بن باز ولا مع الألباني ولا مع أئمة العصر، ينتهون تماما عن بكرة أبيهم، يقال هذا منحرف تكلم في هؤلاء. فعلى هذا ننتبه والله أن هذا ليضرنا، ونحتاج إلى أن نتأنى في مثل هذا. والإنسان يعتبر والله يستفيد، يستفيد هؤلاء حساد هؤلاء، وإلا والله أنهم يستحقون أكثر من هذا مما يقال فيهم. قال: وكان أنس بن مالك وصله التناصح طيب يا أخوان، فكل من يعلم شيئا يخرج منه خلاف الصواب أو هو صواب لكن ما يصلح لاستغلال الأعداء ينبه عليه حتى لا يستغل على الخير هذا ما يستغل، ونضرب جميعا، نضرب جميعا. المسألة ما هي مسألة واحد يقوم، مسألة قيام على أمة وقيام على دعوة. فلابد من التناصح وعدم السكوت على شيء يرى أنه ربما يضر الدعوة، برفق ولين ونصح طيب يشعر المنصوح أنك تريد الخير. أما تسكت وهذا يسكت هذا يسكت ومحسوب علينا ومحسوب على دعوتنا، هذا خطأ. فالتناصح عظيم والله، مفيد جدا التناصح وينفع دعوتنا، لكن مو على كل شيء تقفز ما هو هكذا النصح، على كل شيء تريد النصح. ربما أنت فاهم أنت الأشياء، كل يوم أنت عندي. قال رحمه الله: قال كان أنس فذكر وقال فيه: ويعيب على من يتوخى ذلك إن أن لا ينفتل إلا عن يمينه ويقول يدور كما يدور الحمار. وقوله يتوخى بخاء معجمة مشددة أن يقصد، وقوله أو يعمد شك من الراوي، شك من الراوي. قلت: وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه مسلم من طريق إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي. إسماعيل فيه كلام وهو صدوق، لكن متكلم فيه رحمه الله. إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي متكلم فيه أبو محمد الكوفي، قال الحافظ صدوق يهم هرمي بالتشيع، وقال الذهبي حسن الحديث، قال أبو حاتم لا يحتج به، وحاتم يقول لا يحتج به وهو صدوق إن شاء الله. فعندما نسأله السدي محمد بن عبد الرحمن ما حاله، هذا السدي إسماعيل بن عبد أو السدي إسماعيل بن عبد الرحمن، لكن محمد بن مروان الكوفي كلاهما كوفي، محمد بن مروان الكوفي ما حاله، وهذا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي أيضا ما حال هذا الثاني الذي سمعته وهو محمد بن مروان السدي. نعم متروك، أحسنت، هذا متروك وأما هذا صدوق إن شاء الله. قال: وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواه مسلم من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وقد أخرج له مسلم. قال: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري، أو كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري. فالاستفهام من هنا، كيف أنصرف ثم استفهم مستأنف، استفهام آخر، أو كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن شمالي، فهو استئناف داخل تحت كيف. قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. أنا أكثر، لكن لا تلتزموا هذا باعتبار أنه حق عليكم هذا الشيء، وليس هناك غير هذا الأمر. فأنس كان ينفتل عن يمينه وعن يساره كما في صدر الترجمة بعد الترجمة أثر أنس، فينفتل عن هذا. أما أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنتم لا تتوخون هذا ما فيه إلا هو ولا يصلح غيره، هذا الخطأ. أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، ويجمع بينهما بأن أنس عاب من يعتقد تحتم ذلك، صدق، عاب من يعتقد تحتم ذلك وجوبه. وأما إذا استوى الأمران فجهة اليمين أولى، أي عند أنس رضي الله تعالى عنه لهذا الحديث، سيأتي كلام الحافظ. قال الحافظ رحمه الله: قوله أن لا ينصرف أي يوم، أي يرى أن عدم الانصراف حق عليه، فهو من باب القلب. قال الكرماني، الكرماني بالكسر أم بالفتح؟ ها، عند من؟ كرماني بالكسر أو الفتح؟ بالكسر كما ضبطه في شرحه للصحيح، وقال: أهل مكة أدرى بشعابها، وعاب على النووي رحمه الله إذ ينقل الفتح الكرماني، قال: نحن أعلم، أهل بلدنا يقولون كرمان إذا نطقوا بالبلاد كرمان، وما يقولون كرمان، وأهل مكة أدرى بشعابها، والمحدثون ينطقون به كرماني، أو أهل الحديث ينطقون به كرماني كما ذكر ذلك النووي، لكن الصحيح هو كرماني، لأن الكرماني هو نفسه كما سمعت ضبطه بهذا كما في شرحه. قاله الكرماني في الجواب عن ابتدائه بالنكرة، قال: أو لأن النكرة المخصوصة كالمعرفة. لا ينصرف أن يرى أن عدم الانصراف حق عليه، كما في الحديث أن حقا عليه أن لا ينصرف، فهو من باب القلب. قال الكرماني في الجواب عن ابتدائه بالنكرة، وقال: أو لأن النكرة المخصوصة كالمعرفة، أي أنها قد خصصت، واسم إن أصله مبتدأ في الأصل، أن لا ينصرف خبر، وحقا هنا اسمها وقد خصص بعليه، فيكون كالمعرفة، يجوز الابتداء به وليس بنكرة محضة حتى يقال ابتدئ بالنكرة المحضة، بل قد خصصت بالظرف أو بالجار المجرور عليه. قال: قوله كثيرا ينصرف عن يساره، في رواية مسلم: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. فأما رواية البخاري فلا تعارض حديث أنس، ما فيه تعارض بين حديث أنس وبين حديث مسعود بالنسبة لرواية البخاري التي ذكرها هنا. سألت أنس إلى آخره، هذه في مسلم، لكن هنا التي ذكرها ينفتل عن يمينه وعن يساره. قال رحمه الله: أما رواية مسلم فظاهر التعارض. طيب نعيد. فأما رواية البخاري فلا تعارض حديث أنس الذي أشرت إليه عند مسلم، الذي أشار إليه عند مسلم، ليس الذي ذكره في الترجمة، وقد سمعته: أنا أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. فلا تعارض بين حديث ابن مسعود، لأن حديث ابن مسعود ما فيه ما ذكر في مسلم هنا في البخاري: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وهذه كثرة نسمية وليس أكثر من الانصراف عن اليمين، فلا تعارض إذن بينهما، لكن التعارض أكثر وأكثر، كلاهما اسم تفضيل، كيف نجمع بينهما؟ أما كثيرا فصفة مشبهة لا تفيد المشاركة وزيادة، وأما أكثر فيفيد المشاركة وزيادة، وحديث أنس أكثر وحديث مسعود أكثر، يعني رواية أنس في مسلم أكثر ورواية مسعود في مسلم أيضا أكثر، فهذا التعارض حاصل. وأما كثير ما فيه تعارض بينهما، هذا كثير وذاك أكثر عن اليمين، لكن الإشكال ما في مسلم من الروايتين أكثر وأكثر. قال رحمه الله: وأما رواية مسلم فظاهرة التعارض، لأنه عبر في كل منهما بصيغة أفعل. صيغة أفعل اسم تفضيل كما هو معلوم عندكم في لغة العرب، ويمر معكم في كتب النحاة أن اسم التفضيل يفيد المشاركة وزيادة، وهذا ليس إلا له فقط، يفيد المشاركة وزيادة، وأما غيره من الأوصاف فلا تفيد هذا، فمنها ما يفيد المبالغة، أما المشاركة والزيادة فلا، هذا من خصائصه. قال النووي رحمه الله: يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم، بقي وقت أبو عمر. قال النووي رحمه الله: يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر. كلام طيب. وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين، قلت وهو موافق للأثر المذكور أولا عن أنس، ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر. حفظوا مثل هذه، تمر عليك وأنت طالب علم تحتاج إلى حفظ مثل هذه الأشياء، فهذه من معلومات طالب العلم التي يستفيدها من صحيح البخاري، يعني من صحيح ومن شرحه الذي نقرأ ونستفيد منه يوميا ولله الحمد. علم علم فتح الباري مع صحيح البخاري علم غزير، والشخص يحتاج اليقظة بس فقط الانتباه لمثل هذا الذي يمر عليه، وسيجمع معلومات عظيمة تكون في محفوظاته وتكون في علمه الذي يسعى من أجل توفيره أكثر وأكثر. قال رحمه الله: ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، هذا الذي يظهر يحتاج إلى النظر في المسجد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك حال السفر. ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود، لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فاحفظ هذا من وجوه الترجيح عند أهل العلم، أن الأسن والأقدم والأجل والأكثر ملازمة، إذا تعارضت روايته مع غيره من الصحابة يقدم هذا الذي هو أكثر ملازمة وأسن وأعلم وأجل، إذا حصل تعارض في الرواية مع رواية أخرى، في روايتي مع رواية أخرى، هذا من أوجه الترجيح كما ذكر الحافظ. ونحفظ مثل هذا الذي يمر عليه أن هذا من أوجه الترجيح عندهم، لكن الجمع الذي ذكره النووي هو الأولى، ما نحتاج إلى الترجيح، إنما الترجيح يكون عند التعارض الذي لا يمكن الجمع معه، أما هذا تعارض يمكن الجمع معه بما جمع النووي رحمه الله تعالى، كان يفعل هذا تارة وتارة الشيء الآخر، فأخبر كل منهم بما يعتقد أنه أكثر، هذا هو الجمع. ولا نهدر أحد الدليلين بسبب الجمع، فالجمع بين الدليلين وإبقاء مدلولهما أولى من إهدار أحدهما بالترجيح. قال رحمه الله، ولا سيما وهما في الصحيح، قال رحمه الله: ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود، لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس، أنس كان صغيرا وابن مسعود سيكون أقرب كبير فهو يرى، وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس، وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي، ما اسمه؟ إسماعيل بن عبد الرحمن، والسدي الآخر ما اسمه؟ محمد بن مروان، متروك ثاني، وهذا الصدوق عند بعضهم متكلم فيه كما قال أبو حاتم لا يحتج به، هذا نعم أيضا من أوجه الترجيح، هذا أيضا وجه من أوجه الترجيح. وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي، وبأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس في الأمرين، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره. الحافظ إمام إمام، كم يفيد من هذه العلوم الغزيرة والفهوم العظيمة. صدق الشوكاني لا هجر بعد الفتح. قال رحمه الله: وبأن رواية مسعود توافق ظاهر الحال، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره كما تقدم، ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن من قال كان أكثر انصرافي عن يساره نظر إلى هيئتي في حال الصلاة، ومن قال كان أكثر انصرافي عن يمينه نظر إلى هيئتي في حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة. فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة. جمع النووي أحسن من هذا الجمع، يفعل هذا تارة والآخر تارة أخرى، فنقل كل واحد ما رأى أنه الأكثر، ورأى أنها يفعل هذا كثيرا، نقل كل واحد ما رأى أنه الأكثر، هذا هو الجمع الجيد. قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، لكن لا بأس أن يذكر أكثر من جمع، هذا جيد، لكن من حيث الأولى هو جمع النووي رحمه الله. وهو أن من قال كان أكثر انصرافي عن يساره نظر إلى هيئتي في حال الصلاة، ومن قال كان أكثر انصرافا عن يمين نظر إلى هيئتي في حال استقبال القوم بعد سلامهم من الصلاة، فإنه يعطيهم جهة إيش؟ إذا انصرف عن يساره سيكون إيش الجهة؟ اليمين، فنظر إلى حالة الانصراف هذا فقال عن يمينه باعتبار أنه يستقبل المأموم عن يمينه، والكعبة تكون عن إيش؟ قصة، والقبلة تكون عن يساره، فنظر إلى هذه الحالة، وذاك نظر إلى حالة إيش؟ الانصراف ابتداء من الصلاة، فإنه ينصرف عن يسار، فإذا انصرف عن يسار تكون جهة يمينه لجهة المأموم وجهة الشمال لجهة القبلة. الأول هو الأولى في الجمع. قال: ومن قال كان أكثر انصرافا عن يمينه نظر إلى هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة، فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة. ومن ثم قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته، لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل، لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن كحديث عائشة المتقدم في كتاب الطهارة. قال ابن المنير: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها. هذه فائدة احفظها، فإن هؤلاء كانوا يرون حقا عليهم الانصراف عن يمين، والانصراف عن يمين مندوب، لكن رفعوه فوق حقه وجعلوه هو اللازم، فانقلب مكروه هذا الشيء، فصار يكره عليهم لهم هذا الفعل أنهم لا ينصرفوا إلا عن اليمين فقط، لأنه يرون حقا هذا هو الانصراف، ولا ينبغي فعل خير فعل غيره. فنهاهم مسعود ورأى أن هذا يكره لكم، وهكذا أيضا أنس نهاهم عن هذا ورأى أنه يكره لهم ولا يصلح أن يتوقعوا هذا الشيء. فائدة طيبة. قال ابن المنير أو ابن المنير: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات، وهكذا أقول الصلاة في النعال إذا كان ستحصل بها فتنة ويحصل بها ما يحصل من الضرر على الداعي وعلى الدعوة، فإنه يكون في هذه الحالة لا يليق بك ولا يصلح أنك تفعل هذا، وتسبب للناس قلقلة، تسبب للناس فتنة، وهي سنة من السنن ينبغي الحرص عليها متى ما أمكن، وعدم إهدار السنن متى ما استطاع أن يحيي الشخص السنن لا يتأخر، فإن الدين لا يظهر إلا بالعمل. لكن إذا كانت هناك فتن وغير ذلك من هذه الأشياء، الحمد لله ما جعل الله علينا في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات، وهذا من الفقه والله في الدعوة، يستفيد الشخص من أئمتنا هؤلاء، يستفيد فقها من شرح الأحاديث في دعوته، فهذا شيء من الفقه في الدعوة. إذا رفعت عن رتبتها، إذا رفعت عن رتبتها، يعني أن التيامن مستحب في كل شيء أي من أمور العبادة، لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهته، والله أعلم. تفضل يا أخي.